بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، انتهينا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وفي إحرام القارن من مكة خلاف، أي انتهى الكلام عن الفصل المتعلق بالمواقيت. نعم، طيب. انهينا الكلام عن المسائل هذه اكيد. طيب، قال الامام القاضي عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فصل. واركان الحج اربعه، وهي الاحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفه. الاركان جمع ركن، والركن في اللغه ركن الشيء هو عموده الذي يرتكز عليه، أساسه وقاعدته. وفي الاصطلاح عند أهل الأصول، الركن هو ما يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم أو يلزم من وجوده الوجود أيضا، هذا الركن، وهو داخل الحقيقة، أو هو ما يلزم، صوب التعريف، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود لا عدم، وهو من حقيقة الشيء، هو من حقيقة الشيء. وقولنا من حقيقة الشيء للتفريق بينه وبين الشرط، للتفريق بينه وبين الشرط. مثاله: الصلاة لا بد لها من طهارة، والصلاة لا بد لها من قراءة. الطهارة داخلة في الصلاة ولا خارج؟ إذن هي شرط، والقراءة داخلة في الصلاة فهي ركن. الفرق بين الشرط والركن عند الاصطلاح كون الشرط غير داخل في ماهية الشيء، والركن داخل. أركان الحج أيضا ضابطها أنها لا تنجبر بدم، أركان الحج لا تنجبر بدم. ما معنى؟ لا يمكن أن تتداركها بهدي، بأن تذبح هديا، لا يمكن، لا بد أن تأتي بالركن بعينه. الإحرام إذا لم تحرم لا يقال اذبح ويجزئ عنك. الطواف، المقصود طواف الإفاضة، إذا لم تطف طواف الإفاضة لا يقال تذبح ويجزئك، غير صحيح، لا بد أن تأتي به. وهكذا في السعي والوقوف في عرفة. فما هو ركن الحج؟ ركن الحج هو العمل الذي يجب أن تأتي به، ولا يمكن أن تستدركه ببدل، بصيام أو إطعام أو تذبح شاة أو بدنة، لا، لا بد من الإتيان به. قال: وأركان الحج أربعة. طيب، أما الإحرام وطواف الإفاضة والوقوف بعرفة فهذا بإجماع، الثلاثة هذه بإجماع، الإحرام وطواف الإفاضة والوقوف بعرفة هذه أركان بالإجماع، بإجماع العلماء. السعي ركن عند جمهور العلماء، عند ماذا؟ جمهور العلماء كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. إذن قال: وأركان الحج أربعة، وهي الإحرام، وهذا بالإجماع. وما هو الإحرام؟ الإحرام هو نية الدخول في أعمال الحج، الإحرام نية الدخول في أعمال الحج مع قول أو عمل يدل على ذلك، أن يقوم في قلبه نية الدخول في نسك الحج، يقوم في قلبه عند الميقات أنه يعتمر أو أنه يحج مفردا أو قارنا أو متمتعا، هذه النية مع قول أو عمل، هذا حقيقة الإحرام، فهو ركن بالإجماع لأنه نية الدخول في النسك، وبدون الإحرام لا حقيقة للنسك، إذا لم يحرم ما في حقيقة للنسك. أنت جئت تصلي لم تكبر تكبيرة الإحرام، جئت مباشرة استقبلت القبلة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لم تدخل في الصلاة، لا بد من تكبيرة الإحرام تدخل بها في الصلاة، الله أكبر دخلت في الصلاة، فكتكبيرة الإحرام الإحرام في الحج. نعم، فالإحرام ركن بالإجماع. بعض العلماء بعض الحنفية نقل عنه أنه يقول الإحرام شرط، لكن تسميته بشرط لا على أنه ينجبر بدم، بل لا ينجبر بدم، لا بد من اتيانه، ولهذا فهو يعني تساهل في العبارة واصطلاح قريب كما قال بعض أهل العلم. هذا الإحرام. الطواف، الطواف المقصود به طواف الإفاضة، طواف الإفاضة الذي يكون بعد الرجوع من مزدلفة صبيحة عيد الأضحى، صبيحة يوم النحر، يفيضون من مزدلفة إلى منى، يرمون وينحرون ويحلقون ثم ينزلون مكة لطواف الإفاضة. طواف الإفاضة ركن أيضا بالإجماع، دليله قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، جعله جل وعلا من تمام النسك، جعله تبارك وتعالى من تمام النسك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا راجعين من حجة الوداع قالوا: إن فلانة لم تطف للوداع، فقالت: أحابستنا هي؟ كانت أصابها حيض، هل أفاضت؟ قالوا: نعم. قال: فلتنطلق إذن، فلتنطلق إذن. هؤلاء لما كانوا راجعين النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة الكرام لما أتموا حجة الوداع ونزل عليه الصلاة والسلام بالمحصب، فقالوا: فلانة لم تطف للوداع، يعني طواف الوداع واجب في قول جمهور العلماء سيأتي الكلام عليه، فقال: أحابستنا هي؟ يعني هل تحبسنا بحيضها فننتظر حتى تطهر ثم تطوف؟ قال: هل فاضت؟ يعني هل طافت للفاضة؟ قالوا: نعم. قال: فلتنطلق. ومن هنا أخذ العلماء أن طواف الوداع يسقط الحائض إذا كانت طافت للإفاضة، وهذا سيأتي أيضا، ودل هذا على ماذا؟ على لزوم طواف الوداع، طواف الإفاضة، وأنه ركن، وأجمعت الأمة على ذلك، وأجمعت الأمة على ذلك. نعم، إلا ما نقل عن بعض الحنفية قال لو أنه مات قبل طواف الإفاضة فإنه ينوب عليه الدم، هذا قول نقل عن بعض الحنفية، لكن الإجماع نقله غير واحد أن طواف الإفاضة لازم وهو ركن. قال والسعي، السعي بين الصفا والمروة، السعي بين الصفا والمروة هذا عند جمهور العلماء ركن من أركان الحج، ركن من أركان الحج قول جمهور العلماء، لأن الله تعالى قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت ويعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، وقد فعل الطواف بين الصفا والمروة في عمرته وأيضا في حجته عليه الصلاة والسلام، وقال صلى الله عليه وسلم لما شرع في السعي نبدأ بما بدأ الله به، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، رواه أحمد وغيره وحديث صحيح. ولما جاء أبو موسى الأشعري من اليمن قال النبي صلى الله عليه وسلم بما لبيت؟ قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال معك هدي؟ ثم قال طف بالبيت واسعى ويجزئك أو يجزئ عنك طوافك بين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك، أو قال طف بالبيت وبالصفا والمروة، الحديث صحيح مسلم، قال طف بالبيت وبالصفا والمروة. وقال عليه الصلاة والسلام لعائشة طوافك بالصفا والمروة يجزئ عنك عن حجتك وعمرتك، وكلا الحديثين في صحيح مسلم. وسأل عروة بن الزبير عائشة قال يا أمه ما أظن أن على الرجل أو على الشخص حرج إذا لم يطف بالصفا والمروة، قالت ولما؟ قال لأن الله تعالى قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه طواف به، لا حرج عليه لا جناح. قالت بئس ما قلت، لو كان كما قلت لقال فلا جناح عليه ألا يطوف، وليس فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالت رضي الله عنها ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة، لم يطف بين الصفا والمروة، وهذا من قولها له حكم الرفع، فيدل على إيش؟ على ركنية السعي بين الصفا والمروة. وإنما قال جل وعلا فلا جناح عليه أن يطوف بهما لأنه في الجاهلية كان لهما صنمان نائلة وإساف، واحد على الصفا والآخر على المروة، فيطوفون بين الصفا والمروة يتمسحون بهما، فوجد الصحابة الكرام الحرج في الطواف بين الصفا والمروة لأن كان فيهما الصنمان، فنزل قوله تعالى فلا جناح عليه طوف بهما، أزيل الصنمين الصنمان ولا جناح عليه أن يطوف بهما، لا حرج في ذلك، لا تجد في أنفسكم حرج لأن معالم الجاهلية قد اندثرت وقد أزيلت. نعم، فإذا جمهور العلماء على أن السعي بين الصفا والمروة ركن، اختار الأحناف أنه واجب ينجبر بدم، وبعض أهل العلم قال بل هو سنة، قال بل هو سنة لأن الله تعالى قال فلا جناح عليه أن يطوف، وفي قراءة تفسيرية ليست متواترة أو ليست قراءة تفسيرية فلا جناح عليه أن لا يطوف، قرأ بها ابن مسعود، ولأهل العلم أجوب على ذلك. والصحيح الأقوى أن السعي بين الصفا والمروة ركن، فإذا تركه الحاج لزمه أن يأتي به، لزمه أن يأتي به. قال والوقوف بعرفة، هذا إجماع كذلك أجمع عليه العلماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، الحج عرفة، قال من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك أيام منى، أو قال من أدرك صلاتنا هذه وقد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه، فقد تم حجه. وقال أيضا الحج عرفة، الحج عرفة، فالوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، دليله الذي ذكرت. قال وزاد عبد الملك رمي جمرة العقبة. عبد الملك هذا هو ابن الماجيشون، عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجيشون، قرينه مالك وتلميذه، قرينه وتلميذه، مشهور بكنيته أبو مروان، أبو مروان من أصحاب مالك، وهو فقيه ومفتي أهل المدينة، وكذلك أبوه عبد الله العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة بن الماجيشون. رحمه الله. وزاد عبد الملك رمي جمرة العقبة، يعني ابن الماجيشون عبد الملك يرى أن رمي جمرة العقبة ركن من أركان الحج، فمن فاتته فاته الحج، لكن هو حقيقة قوله أن رمي جمرة العقبة إذا رماها يوم النحر أو في أيام منى، أيام النحر، فإنها تصح منه ويتحلل، ولا يشترط أن ماذا؟ أن يرميها بنية اليوم الأول، لكن إذا فاتت أيام الرمي يوم النحر في أيام التشريق فلم يرمها فيها بطل حجه، لزمه الهدي وأن يقضي هذه الحجة من قابل أو متى تيسر له، سواء كانت حجة فريضة أو كان حجة تطوع. هذا قول عبد الملك ابن الماجيشون، وهذا القول حكاه بعضهم عن مالك قولا عن مالك، لكن المشهور في المذهب أنه ماذا؟ أنه ليس بركن، بل هو واجب من الواجبات، بل هو واجب من الواجبات. وممن قال بركنية رمي جمرة العقبة الشافعية أيضا، والأقوى قول الجمهور، وأن رمي جمرة العقبة واجب من الواجبات وليس ركنا، وليس ماذا؟ وليس ركنا. واضح؟ إذن أركان الحج كم؟ أربعة: الإحرام، طواف، السعي، الوقوف بعرفة. أما رمي جمرة العقبة محل خلاف، والصحيح أنها واجب. المختلف فيه ثلاثة: رمي جمرة العقبة، والمبيت بمزدلفة، والوقوف بالمشعر الحرام. هذه الثلاثة محل خلاف. بعض الفقهاء اختار الركنية، اختار بعض العلماء ركنية هذه الثلاثة أيضا على خلاف بينهم، فهنا أشار إلى رمي جمرة العقبة، لأن ابن عبد الملك اللي هو ابن الماجيشون اختار القول بماذا؟ بركنيتها، فأشار إليه. الوقوف بالمشعر الحرام والمبيت بمزدلفة أيضا بعض المالكية اختاروا ركنيته، لكن ممن اختار لم يكن قبل القاضي عبد الوهاب، جاء بعده، جاء بعده، لهذا لأنه لم يشير إليه. ممن اختار هذا أحد فقهاء المالكية المشهور باسم ابن عبيد، لعل نشير إليه لاحقا إن شاء الله تعالى. نعم. قال والقاطع للحج شيئا. ما هو الشيء الذي يقطع حجك؟ الذي يقطع الحج أمران: إما فوات وإما فساد، إما فوات وإما فساد. الفوات شيء واحد، الفوات شيء واحد، وهو ماذا؟ أن تفوتك عرفة، ما تلحقش على يوم عرفة. منين يبدأ عرفة؟ من الوقوف بها، من زوال، من الزوال إلى لحظة واحدة قبل فجر يوم عيد الأضحى، هذا كله زمن الوقوف، على خلاف في الوقوف قبل الزوال. وعلى الخلاف هل لا بد أن يقف ليلا ونهارا، هل أن يضيف إلى النهار الليل أو لا؟ هذا زمن الوقوف، من فاته هذا الزمن فاته الحج، انقطع حجه ماذا يفعل؟ يصيرها عمرة، تصير عنده إيش؟ عمرة. قال والقاطع للحج شيئان، فوات وإفساد، أي فساد. فالفوات متعلق بالوقوف، يعني إذا وافى فاته الوقوف بعرفة في الوقت المخصص فاته الحج ولزمه أن يقضيه لاحقا في العام المقبل إن تيسر، وإلا متى تيسر، ويتحلل بعمرة. إنسان لبى بالحج، لبى بالحج، جاوز الميقات ولبى يوم الثامن من ذي الحجة، يوم الثامن ذي الحجة، وبعضهم يلحق متأخرا فيلبي بالحج، يدخل البقاع صبيحة التاسع من عرفة فيلبي بالحج لما يمر من الميقات، ويقع في الطريق زحمة أو له مع بعض الرفقاء مريض أخذه للمستشفى وطال بقاؤه حتى فات يوم عرفة ولم يأتي إلى عرفة إلا بعد طلوع فجر يوم العيد، فاته الحج. فإذا ماذا؟ يقلبها عمرة، ينزل إلى مكة يطوف ويسعى ويحلق وهو أفضل ويجوز التقصير، ثم يلزمه أن يحج من قابل العام القابل، سواء كانت حجته تلك حجة فريضة أو كانت حجة تطوع، يحج من قابل، فإن لم يتيسر له من قابل فالذي بعده أو متى تيسر له. هذا هو الفوات. إذن الفوات شيء واحد، والفساد متعلق بالإحرام، وذلك يذكر فيما بعد. الفساد متعلق بالإحرام، يعني متى يفسد الحج؟ يفسد الحج إذا ارتكب شيئا يفسده. ستأتينا المحظورات، محظورات الحج، ما يمنع منه الحج، يمنع من حلق الشعر، قصر الظفر، الطيب، لبس المخيط، تغطية الرأس، تغطية الوجه على خلاف، وقد النكاح، عقد النكاح، الخطبة، أن يخطب، أن ينكح له أو لغيره، مقدمات الجماع، الجماع، الصيد، هذا كله يمنع، يمنع الحاج منه. ما الذي يفسد حجه؟ يفسد حجه الجماع، يفسد حجه الجماع. متى؟ في زمن معين سيأتي ذكره. فإذا الفساد يتعلق بماذا؟ بالإحرام، وذلك يذكر فيما بعد، سيأتي إن شاء الله تعالى. واضح؟ قال والإحرام هو اعتقاد دخوله في الحج، وبذلك يصير محرما وله الشروط من السنن والفروض. هنا يعرف لنا الإحرام. نعم. طيب كذلك مما يقطع الحج ما يبطله، ما الذي يبطله؟ الردة. وهنا جمهور العلماء يقولون الفساد الفاسد والباطل بمعنى واحد، فقد يفرقون بينهما في الحج وفي النكاح. فيقول جمهور العلماء الفاسد في الحج أو الفساد في الحج هو ارتكاب ما يفسد الحج، فيلزم الحاج أن يتم، وأتم الحج والعمرة لله، يتم الحج ويقضيه من قابل أو متى تيسر. وأما الباطل في الحج فهي الردة والكفر، إذا ارتد بطل حجه لا يتمه، وإنما يطلب منه ماذا؟ يستتاب، ليعود إلى الإسلام، ليعود إلى الإسلام. طيب قال الإحرام هو اعتقاد دخوله في الحج، اعتقاد دخوله في الحج. نعم. كأن القاضي عبد الوهاب يرى أن مجرد النية كافية، مجرد النية، نية النسك كافية، هذا ظاهر كلامه، أن الإحرام ينعقد بالنية فقط. لكن المشهور في مذهب وعند جمهور العلماء أنها نية مع قول أو عمل، نية مع تلفظ لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجة، أو التلبية، أو التكبير مع قول، أو عمل، لبس إحرام، أن يقلد الهدي، أن يشعر الهدي، أن يشعر التقليد والإشعار، هذا من سنن الهدي. إذا ساق معه الهدي جمل أو بقر أو شاة على الخلاف هل تقلد أو لا، فإنه يسن أن يجرحها جرحا يسيرا في صفحة عنقها الأيمن، ويسلتها، يمسح بالموسى على عنقها، إشارة إلى أن هذا هدي يتقرب به إلى الله جل وعلا، لا يجوز أن يعتدى عليه. يعني إذا ضل أو تلف أو لم يجده، فمن وجده وقد سلت عنقه عرف أنه هديا، يأخذه إلى مكة يذبح هناك ويوزع على فقراء مكة. نعم، هذا عمل من الأعمال. فالمشهور في المذهب أن النية لا بد أن يقترن بها فعل أو قول. أما إذا انفردت النية فقط، فالمشهور في المذهب أن الإحرام لم يقع، قياسا على الصلاة. ما يكفي النية، لا بد من تكبيرة الإحرام. وبعض أهل المذهب قال يصح قياسا على الصوم، لأنه يقع بالنية فقط. نعم، قال والإحرام هو اعتقاد دخوله في الحج. والوارد في السنة أن ينوي بقلبه هذا النسك لله عز وجل، ويتلفظ لبيك اللهم عمرة أو حجة، أو حجة عمرة وحجة أي قارنا، وبذلك يصير محرما وله الشروط من السنن والفروض. يصير محرما بقوله، يتجرد من ثوابه ويقول لبيك اللهم كذا. قال فأما السنن والمندوبات، يعني سنن الإحرام ومندوباته، وهو هذه أعمال يطلب الإتيان بها، فإن فاتته فلا يلزمه شيء، لا يلزمه شيء، لا إن تركها لا دم عليه. وهي أعمال كثيرة سيعدد بعضا منها، وأكثرها يسمونها مستحبات، ومنها بعض السنن، والسنن آكد من المستحبات، وإن كان كلها تدور في ماذا؟ في قالب السنة، لكن السنة مراتب. فعندنا السنة الراتبة أو السنة المؤكدة التي يسميها أصحاب المذهب، مذهب مالك، يسمونها أحيانا واجبة، وجوب السنن، أو يسمونها سنة واجبة، أو سنة راتبة، أو سنة مؤكدة. هذه التي يقولها صلى الله عليه وسلم ويعملها ويفعلها أمام الناس ويداوم عليها، ودونها مستحبات يقولها وقد لا يفعلها، أو يفعل أحيانا، أو ليس بمحضر من الناس، أو لا يداوم عليها. فمثل هذه يقال فيها سنن، أو يقال فيها مستحبات أو مندوبات، ودونها فضائل، فضائل يفعلها صلى الله عليه وسلم مرة من المرات. نعم، فقال والمندوبات، فأن يحرم من الميقات نفسه إن كان منزله منه أو قبله أو مر عليه. أن يحرم من الميقات، المقصود أن يكون إحرامه من الميقات، أما مجاوزة الميقات دون إحرام لا يجوزها لمن يريد الحج والعمرة، وهذا سبق. فحقيقة كلام المصنف هنا قد يوهم أن الإحرام من الميقات سنة، يعني يجوز أن تجاوز الميقات دون أن تحرم. لا، ليس المقصود هذا. مجاوزة الإحرام أو الميقات من غير إحرام لا يشرع لمن كان يريد الإحرام، لا بد أن يحرم من الميقات، والسنة أن تكون من الميقات، فهو أفضل من أن يحرم قبله من مكان قبله كما سبق الكلام عليه في درس الأمس. فالإحرام قبل الميقات المكاني كما ذكرنا أمس وذكر المصنف أنه يكره، لا يجاوز الميقات إلا محرما إن كان منزله منه من الميقات أو قبله أو المنزل أو الميقات، فالسنة أن يحرم من الميقات أو مر عليه كالشامي. إيش هو ميقاته؟ الشامي ميقاته إيش؟ الجحفة، لكن مر على المدينة فيحرم من ميقات المدينة من ذي الحليفة، يحرم من ذي الحليفة. نعم. قال وأن يغتسل له، أن يغتسل للإحرام، الاغتسال للإحرام أن يغتسل له، هذا الغسل من السنة المؤكدة، حتى نقل عن مالك أنه أوكد من غسل الجمعة، وقيل في المذهب أنه يستحب وقيل واجب، وهو قول استقرأ على وجه ضعيف في المذهب، والذي هو مستقر عند المالكية كما قال ابن عبد البر أنهم لا يجوز ترك السنن اختيارا، هذا المشهور عند المالكية خلاف ما عليه الكثير أو بعض من يعرف من الاستهتار أو الاستخفاف أو التساهل في أمر السنة. ابن عبد البر يقول مذهب مالك لا يجوز ترك السنن اختيارا، فأحرص ما كان ما يكون عليه الإمام مالك وأصحابه وأتباعه هو فعل السنة من غير تساهل فيها، قال لا يجوز ترك السنة اختيارا، ابن عبد البر يقول رحمه الله. نعم. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل كما جاء في الحديث، حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، حديث رواه الترمذي وفي سنده ضعف لكن له شواهد يصح بها. كذلك في حديث جابر وحديث عائشة وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليها وأمرها أن تغتسل، ولهذا هذا الغسل للإحرام هو لكل واحد الرجال والنساء حتى ولو كانت المرأة حائضا ونفسا، بل بعض العلماء قال هو واجب في حق الحائض والنفسا ومن السنة المؤكدة في حق غيرهم. نعم. وأن يغتسل له، وفي مذهب مالك إذا أحرم قبل أن يغتسل فإن لم يطل الوقت بين إحرامه وغسله فذاك، أما إذا طال يعيد الغسل والإحرام لأنه من السنة المؤكدة التي ينبغي الحرص عليها، فهذا من السنة كما ذكرنا وأشرنا إلى دليله كذلك. نعم. ونعم، ولأنه داخل في عبادة عظيمة ويجتمع فيها الناس، وهذا من السنة الاغتسال فيه وجاء من فعله عليه الصلاة والسلام. وأن يتجرد الرجل من مخيط الثياب والخفاف وأن يكشف وجهه ورأسه، وأن يكشف وجهه ورأسه. طيب، وأن يتجرد الرجل من مخيط الثياب، شوف عندنا أمران، التجرد ولبس الرداء والإزار. المصنف هنا يقصد أن من السنة لبس الإزار والرداء، أما التجرد نفسه فإنه واجب، فإنه واجب، ولهذا يقول بعد قليل فأما واجباته أي الإحرام فإنه يحرم من الميقات ولا يتجاوزه، وأن يتجرد من مخيط الثياب وقت إرادة الإحرام. فالتجرد نفسه واجب، أن يزيل كل الثوب واجب. ولهذا العبارة هنا موهمة، العبارة هنا. والأدق أن يقال وخصوصية لبس الرداء والإزار والنعلين يعد من السنة، أما التجرد نفسه فواجب. وفي المذهب أنه إذا لم يتجرد وجبت الفدية، إذا أحرم لبيك اللهم عمره وجاوز الميقات بثوبه، المذهب عندهم أنه يجب، يجب دم. نعم. ويأثم إذا فعله من غير عذر. ولهذا ما قاله ابن الحاجب في مختصره، مختصر ابن الحاجب اسمه جامع الأمهات، لما ذكر سنن الإحرام قال وخصوصية لبس إزار ورداء، هكذا قال ابن الحاجب، ونحو قال ابن شاس في كتاب عقد الجواهر الثمينة في فقه عالم المدينة، والقرافي في كتابه الذخيرة. هذه العبارة أدق، فمن سنن الإحرام خصوصية لبس إزار ورداء ونزل نعلي، يعني لو لبس أي ثوب لف به نفسه فذاك جائز، أما أن يجرد نفسه ينحي الثياب كلها هذا واجب، هذا واجب. وأن يكشف وجهه ورأسه. طيب، والخفاف أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل ماذا يلبس المحرم، سيأتي الحديث حديث ابن عباس حديث ابن عمر، قال ولا يلبس الخفاف، وكذلك الوجه والرأس. قال النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي سقط من حديث ابن عباس الصحيح، الرجل الذي كان محرما فسقط من ناقته فوقصته أي دقت عنقه فمات، قال كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه وازفنوه في ثوبه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فتغطية كشف الرأس بالاتفاق على خلاف في الوجه. قال وأن يصلي نفلا ثم يحرم عقبيه أو عقيبه، صواب عقيبة، عقيبه أن يحرم عقيبة. نعم. وأن يصلي نفلا ثم يحرم عقيبه، فإن كان في وقت يمنع فيه النفل أقام إلى الوقت الذي يجوز فيه النفل إلا أن تمنعه ضرورة، وإن أحرم عقيب مكتوبة جاز، وعقيب النفل أفضل منه بغير صلاة جملة. طيب، أي أن من سنن الإحرام أن يصلي ركعتين، وهذا في قول جمهور العلماء توجد سنة الإحرام وهي ركعتان، من سنن الإحرام أن يصلي ركعتين عند الميقات. وحقيقة مذهب مالك كما ذكر هنا أن يصلي نفلا ثم يحرم عقبيه، حقيقة مذهب مالك أن يكون السنة أن يكون الإحرام بعد صلاة، ويستحب أن يكون بعد نافلة، هذا مذهب مالك. والذي جاء في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في أحاديث كثيرة، حديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة وخرج، فلما وصل إلى ذي الحليفة صلى العصر قصرا، ثم المغرب، ثم العشاء، ثم الفجر، ثم الظهر من غد، وأحرم بعد الظهر، وأحرم بعد الظهر. فمجموع الأحاديث وفي ألفاظ كثيرة أن إحرامه كان بعد صلاة فريضة، والصحيح أنها كانت ظهرا لا الفجر، وإن كان اختار بعض أهل العلم أنه أحرم بعد الفجر، الصحيح أنها بعد الظهر. فإذا إحرامه صلى الله عليه وسلم كان بعد صلاة فريضة، بعد صلاة فريضة، كما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس وغيره. ولهذا فالسنة أن يحرص على أن يحرم بعد صلاة فريضة في أي ميقات كان، ذي الحليفة أو الجحفة أو قبل المنازل أو يلملم أو ذات عرق أو في ميقات محاذٍ، إذا كان مر بين ميقاتين فإنه ينظر إلى حذو الميقاتين، هذا هو السنة. فيتحرى الفريضة صليها ثم يحرم بعدها. فإن وصل الميقات وليس الوقت وقت صلاة فريضة، فالصحيح أنه لا يوجد سنة الإحرام، لا يوجد صلاة الإحرام ركعتين، لا يوجد. وإنما إن كان مر بذي الحليفة يصلي ركعتين لبركة المكان، لبركة إيش؟ المكان. بدليل حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني آت من ربي وقال: صل في الوادي المبارك وقل حجة أو وقل عمرة في حجة، وقل عمرة في حجة. الحديث رواه البخاري، واضح؟ إذن فحاصل مذهب مالك أن السنة في الإحرام أن تكون إثر صلاة، وهذا في الحقيقة موافق للحديث صلاة الفريضة كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. وعند مالك يستحب أن يكون إثر صلاة نافلة، نقول هذا لا دليل عليه، لأنه إذا لم يدرك الفريضة فإنه يحرم من غير صلاة، إلا إذا كان أحرم من ذي الحليفة فيستحب أن يصلي هناك لبركة المكان، لبركة المكان. فإن صلى في المواقيت الأخرى كالجحفة وهي لم نقل من منازل ذات عرق ركعتين بنية ركعتي الوضوء فذلك يجزئه ويصح إن شاء الله تعالى، والله أعلم. واضح؟ وأن يصلي نفلا ثم يحرم عقبيه، لا الصواب عقيبه. فإن كان في وقت يمنع فيه النفل أقام إلى الوقت الذي يجوز فيه النفل، إلا أن تمنعه ضرورة. يعني إذا كان الوقت وقت النهي، مذهب مالك أنه المستحب يصلي إثر النافلة. طيب إذا كان وقت النهي يعني بعد الصبح أو بعد طلوع الشمس مباشرة أو بعد العصر أو عند غروب الشمس، هذا وقت نهي، ماذا يفعل؟ عندما قال ينتظر حتى يزول وقت النهي ويدخل وقت الجواز فيصلي ركعته. إلا إذا خشي، إذا انتظر خشي شيء، كانت هناك ضرورة، مثال أن يكون مع جماعة، مع رحلة، مع قافلة يذهبون ويتركونه يفوته الركب، فقال يجوز فيه ينتظر إلى وقت يجوز فيه النفل، إلا أن تمنعه الضرورة، خشية فوات أو تلف أو نحو ذلك. وإن أحرم عقيبة مكتوبة جاز، لكن المستحب إثر النافلة، أما إذا كان وراء الفريضة فإنه جائز. وعقيب النفل أفضل، أن يصلي عقب النفل أفضل منه، أي أفضل من أن يصلي عقب الفريضة، لكن الأظهر كما ذكرنا في الحديث هو أن تكون عقب فريضة أفضل منه بغير صلاة جملة، بغير صلاة جملة، يعني أفضل من أن لا يصلي بل يحرم دون صلاة. واضح؟ طيب. وإن أحرم عقيبة مكتوبة جاز وعقيبة النفل أفضل منه بغير صلاة جملة، يعني كونه يحرم إثر الفريضة أفضل من أن يحرم لا إثر صلاة. فإذا الرتب ثلاثة: أن يحرم إثر نافلة في المذهب، ثم إثر فريضة أفضل من أن يحرم دون أن يكون صلى قبل ذلك. والأقرب للسنة كما ذكر أن الإحرام يكون إثر فريضة، فإن لم تكن فإن كان بذي الحليفة يسن أن يصلي ركعتين لبركة المكان وليس لأنها سنة الإحرام. أما سائر المواقيت لا يصلي فيها إلا إذا كان صلى بنية ركعتي الوضوء. نعم. فإذا فرغ من صلاته ركب راحلته، فإذا استوت به أحرم ولا ينتظر أن تنبعث به، ولا ينتظر أن تنبعث به. هنا متى يحرم؟ قال فإذا فرغ من صلاته ركب راحلته فإذا استوت به أحرم، لا ينتظر أن تنبعث به. هذا الذي اختاره مالك وقال به غير واحد أيضا من أهل العلم، بناء على اختلاف الصحابة عليهم الرضوان الذين نقلوا صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم متى أحرم. ففي أحاديث أحرم إثر صلاته عند المسجد، وفي أحاديث لما ركب لما وضع رجله في الركاب، وفيها لما ركب دابته فاستقبل القبلة، وفي أحاديث عند البيداء عند الشجرة. فكل اختار ما رآه راجحا في هذه الأحاديث. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم إثر صلاته، فسمع منه ذلك جمع وهم قلة، وكذلك عند خروجه من المسجد وعند استوائه على الراحلة وبالبيداء. لكن بالبيداء كان الناس أكثر، ولهذا أكثر من روى عنه بالبيداء هم أكثر الذين روى عنه لأنهم رأوه، بخلاف داخل المسجد فالذي يطلع عليه أقل منه إذا ما كان خارج المسجد عليه الصلاة والسلام. فجاء في حديث جابر صحيح مسلم قال فيه ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد، وفي رواية إنه أهل من عند الشجرة حين قام به على به بائره، وفي رواية لمسلم من حديث ابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن. الإشعار هو الجرح، التقليد أن يعلق على رقبتها نعلين أو شيء من عشب الأرض، والإجلال والتجليل أن يعلق على سنام الإبل، السنام لا علولة، يعلق عليها ثوب. فعندنا إشعار وتقليد وإجلال. نعم. وسلت الدم، يعني يمسح بالموس الدم عليه، وقلدها نعلين، علق عليها نعلين، ثم ركب راحلته فلما استوت بها البيداء أهل بالحج. والصحيح أن كل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، الحديث في البخاري ومسلم، أي بعد الصلاة. وكذلك جاء عن ابن عباس في حديث عند الترمذي والنسائي، وبعضهم قال أهل عند الشجرة كما سبق في الحديث، وقال آخرون عند البيداء بعدما استوت به راحلته وركبها. كل نقل ما سمع، والصحيح أن كل ذلك وقع. ولهذا جاء في حديث رواه أحمد وابو داود عن ابن عباس قال أنا أعلم بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى فلما أنهى صلاته لبى، فعلم ذلك أناس فنقلوه، ولما خرج عند المسجد وركب دابته واستوت به لبى، وكذلك عند البيداء. فجمع بين هذه كلها، لكن الحديث هذا عند أحمد وابو داود الحديث في سنده ضعف، ولكن يجمع بين هذا الحديث بهذا الذي ذكرنا. فإذا السنة إذا أتم الصلاة وكان قد تجرد من ثيابه ماذا؟ يستقبل القبلة ويلبي. فإذا ركب دابته انتظر حتى تستقبل به القبلة ويلبي، وإذا انطلق لبى أيضا وأهل بالنسك، ولا ينتظر أن تنبعث به. قال وإن كان ماشيا فحين يأخذ في المشي ويهلل. الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، وأصل الإهلال هو الظهور، يقال أهل الهلال، أهل الهلال. وفي السنة أنه إذا رأى الهلال أن يقول اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، السلام والإسلام ربي وربك الله. إذا رأيت الهلال هلال الشهر فالسنة أن تدعو بهذا الدعاء، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلام والإسلام ربي وربك الله، كما جاء ذلك في كما رواه ابن السني في عمل يوم الليلة. نعم. فالهلال رفع الصوت بالتلبية، وهذا يكون بعد إحرامه. الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك مع فعل أو قول. نعم. ويدل على ذلك الحديث, حديث عمر الذي رواه البخاري ذكرنا سابقا, قال عليه الصلاة والسلام: أتاني آت فقال: صلي في الوادي المبارك وقل عمرة في حجة, يعني لبي, لبيك اللهم عمرة, لبيك اللهم حجة, لبيك اللهم عمرة وحجة. نعم. ويهلل للتلبية حين اعتقاده للإحرام. عندكم اعتقاده؟ اعتقاده؟ عندك اعتقاده؟ اعتقاد ولا انعقاد؟ اعتقاد؟ اعتقاد. صوابها عند انعقاد, حين انعقاده للإحرام أحسن. يعني إذا انعقد إحرامه فإنه يهل بالتلبية, يهل بالتلبية. قال: ويهل للتلبية حين اعتقاده للإحرام رافعا بها صوته إلا النساء. في خطأ مطبعي هنا, لام التأليف ساقطة, إلا النساء فيكره لهن رفع الصوت. نعم. هنا مقارنة التلبية للنية, لنية الإحرام, هذا من السنن المؤكدة عند المالكية, من السنن أن تقارن التلبية الإحرام. يعني إذا تجرد ولبس الثياب قال لبيك, ينوي في قلبه قال لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجة أو لبيك اللهم عمرة وحجة مباشرة, لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك, مقارنة التلبية الإحرام, هذا يعد من السنة عند المالكية. لأنه إذا أحرم ولم يلبي وطال الفصل أحرم ثم بعد مدة لبى, عند المالكية يلزمه دم. ولهذا قال: ويهلل للتلبية حين اعتقاده للإحرام رافعا بها صوته. المالكية عندهم إذا أحرم مباشرة يلبي, فإن أحرم ولم يلبي إذا كان الوقت قصيرا لا شيء عليه, إذا أطال فإنه تلزمه إيش؟ يلزمه الدم. إذا أحرم ولم يلبي أصلا حتى أتم النسك يلزمه دم. إذا أحرم ولبى ثم تركها, فقولان في المذهب, قيل يلزمه دم وقيل لا. نعم. طيب. قال: رافعا بها صوته, رافعا بها صوته, رفع الصوت, رفع الصوت بالتلبية يعد في المذهب من المستحبات, من المستحبات. سيأتي الكلام على حكم التلبية. ومما يدل على رفع الصوت حديث السائب بن خلاد أو خلاد بن السائب عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. يقول عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان وغيرهم. نعم, وغيرهم. وقال عليه الصلاة والسلام: أفضل الحج العج والثج. أما العج فهو رفع الصوت, والثج هو إراقة الدماء. الحديث رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه, وهو حديث صحيح. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام كما جاء الحديث في البخاري ومسلم: كأني أنظر إلى موسى هابطا من الثنية لوله جؤار إلى الله, وله جؤار إلى الله بالتلبية. والجؤار رفع الصوت, تجأرون, جأر رفع صوته. قال أبو حازم من التابعين: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحرموا لم يبلغوا الروحاء حتى تبح أصواتهم, يعني كانوا يجهرون. هذا دليل الجهر. نعم. إلا النساء فيكره لهن رفع الصوت. هذا الكراهة قالوا لأن المرأة صوتها فيها انكسار وفيها ترخم فيخشى من الفتنة, وهذه العبادة الحج من العبادات العظيمة فيخشى من الفتنة, ولهذا يكره لها أن ترفع صوتها. وابن المنذر نقل وابن عبد البر نقل الإجماع على أن المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية. وروى ابن أبي شيبة عن ابن عباس أنه قال لا ترفع المرأة صوتها بالتلبية، وهذا الأثر اسنده ضعيف. وروى الدارقطني عن ابن عمر ليس على النساء أن يرفعن أصواتهن بالتلبية، وهذا أيضا اسنده ضعيف. والظاهر والله أعلم الجواز، يجوز للمرأة أن ترفع صوتها فتسمع من حولها من النساء، فإن كان رجال أجانب قريبا منها وخشيت الفتنة فلا ترفع صوتها. ويدل على ذلك ما جاء أبي عطية قال سمعت عائشة تقول إني لأعلم تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ثم سمعتها تلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخره. والحديث رواه البخاري. وكذلك روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن القاسم بن محمد قال خرج معاوية فسمع ليلة النفر فسمع صوت تلبية فقال من هذا؟ قيل عائشة، قيل عائشة اعتمرت من التنعيم، فذكر ذلك لعائشة فقالت لو سألني لأخبرته. هذا يدل على أن المرأة لها أن تجهر. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله المرأة ترفع صوتها بحيث تسمع رفيقاتها ويستحب الإكثار منها عند اختلاف الأحوال. فالأظهر أن المرأة يجوز أن ترفع الصوت فتسمع رفيقاتها، رفيقاتها ومن هو حولها من النساء، وإن كان رجال أجانب أمامها وخشي من الفتنة فإنها تسمع نفسها ومن هو أقرب إليها ولا ترفع الصوت خشية الفتنة، والعلم عند الله تعالى. نعم. ورفع الصوت بالتلبية ذكر هنا المصنف أنه مستحب، وبه قال جمهور العلماء، لكن بعض أهل العلم ذهب إلى وجوبه وهو قول الظاهرية للأحاديث التي ذكرناها سابقا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل أمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، وقول عليه الصلاة والسلام أفضل الحج العج والثج، وكان الصحابة تبح أصواتهم قبل أن يبلغوا الروحاء. نعم. وحديث موسى أنه كان له جؤار بالتلبية عليه الصلاة والسلام. نعم. قال فأما واجباته فإنه يحرم من الميقات ولا يتجاوزه، وهذا سبق الكلام عليه، يجب أن يحرم من الميقات، لا يجوز أن يجاوز الميقات دون أن يحرم، لا بد من الإحرام، واضح؟ وذكرنا يوم أمس إذا جاوز الإحرام لمن يريد النسك، إذا جاوز الإحرام الميقات يجب أن يحرم عند الميقات، فإن جاوزه ولم يحرم ثم رجع وأحرم ثم ذهب إلى مكة فإنه لا شيء عليه. أما إذا جاوز وأحرم فهنا سواء بعد أو قرب، فإذا رجع إلى الميقات ونزل إلى مكة فالمذهب أنه يلزمه دم، وهذا قول كثير من العلماء. والحقيقة أن هذا الدم كما ذكرت هو قياسا على حديث كعب بن عجرة، وأخذا بأثر ابن عباس من نسي نسكا أو تركه فليهرق دما. والحقيقة الإلزام بالدم يحتاج إلى دليل، الإلزام بالدم يحتاج إلى دليل، ولهذا يقال في مناسك الحج أن الدم يلزم، الفدية تلزم بالدليل، فيقتصر على ما ورد في السنة، ورد في حلق الرأس، في من أحصر فاته الحج ولم يشترط، من جامع هدي القارن وهدي المتمتع، هذا الذي ورد. نعم. فهذا من واجبات الإحرام أن يحرم من الميقات لا يتجاوزه، وأن يتجرد من مخيط الثياب وقت إرادته الإحرام، إذا جاء ليحرم نزع كل ثيابه حتى الثياب الداخلي يزيله، حتى الثياب الداخلي يزيله. قال ومن كل طيب هنا قوله فأما واجب فأن يحرم من الميقات ولا يتجاوزه هنا سبق في السنن فأما السنن المندوبات فأن يحرم من الميقات نفسه إذا لا تعارض بينهما أوضحنا صورة ذلك هنا طيب يعني صورة ذلك أنه لا يجوز أن يجاوز الميقات دون إحرام لا بد أن يحرم الميقات كونه يحرم من الميقات هذا هو السنة لا يحرم قبله لا يحرم قبله ومن كل ما يمنع في الإحرام مما يفسده إذا طرأ عليه يعني أيضا ماذا يتجرد ويترك كل ما يمنع في الإحرام وسيأتي في الفصل القادم الإحرام يمنع الرجل 10 أشياء سيأتي إن شاء الله يمنع الرجل 10 أشياء سيأتي والتلبية سنة مؤكدة التلبية سنة مؤكدة هكذا اختار المصنف رحمه الله تعالى وفي المذهب ما يدل على أنها واجبة كما ذكر الحطاب في منسكه وقيل هذا من اختلاف العلماء المذهب في تسمية ما يلزم بتركه دم بعضهم يسميه واجبا وبعضهم يسميه سنة مؤكدة ففي المذهب ما يدل على أن التلبية واجبة وبعضهم يسميها سنة مؤكدة وجمهور العلماء على أن التلبية سنة وهو قول أحمد والشافعي قول أحمد والشافعي واختار بعض العلماء أنها ركن وهو قول أبي حنيفة ورواية عند الشافعية ونقل عن ابن حبيب من المالكية فلا يصح الحج بدونها وهي كتكبيرة الإحرام وذهب مالك وأصحابه وبعض الشافعية إلى أنها واجبة وهذا هو الأظهر التلبية واجبة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال رواه الخمسة هو حديث صحيح وهي شعار الحج التلبية شعار الحج والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخل بها أتى بها في عمره وفي حجته وقد قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم فالأقوى أن التلبية سنة واجبة والتلبية سنة مؤكدة يبتدئها عند الإحرام ثم أدبار الصلوات وعند كل شرف هنا أشار إلى متى يبدأ التلبية متى يبدأ التلبية ومتى يقطعها قال يبتدئها عند الإحرام وهذا سبق أن ذكرنا أن الاقتران بين التلبية والإحرام عند مالك من السنة من السنة قال يبتدئها عند الإحرام ثم أدبار الصلوات وعند كل شرف يعني عند كل صعود وعند كل هبوط وإثر الصلوات وفي المسجد وفي المساجد إذا صلى في طريقه وإذا رأى ملبيا أو سمع ملبيا هكذا جاء في بعض ما نقله أصحاب المذهب نعم ويروى في ذلك أثر رواه ابن عساكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر إذا لقي يعني من التلبية إذا لقي راكبا أو هبط واديا أو على أكمة وأدبار الصلوات وهذا الأثر لا يصح وجاء في سنن سعيد المنصور عن إبراهيم النخعي أنه قال كانوا يستحبون التلبية دبر الصلاة المكتوبة وإذا هبط وإذا هبط واديا وإذا علا شرفا أو قال نشزا كان مرتفع وإذا لقي راكبا وإذا استوت به راحلته هذا الأثر جاء عن إبراهيم بن يزيد النخعي كانوا يستحبون يقصد به أصحاب ابن مسعود أصحاب ابن مسعود. وهذا نقل عن ابن أن إبراهيم بن يزيد النخعي أنه قال إذا قال كانوا يستحبون يقصد أنه أجمع على ذلك أصحاب ابن مسعود وهم من كبار الفقهاء التابعين عليهم رحمة الله. نعم. فهذه الأماكن التي يلبي فيها. وقال الشافعي بل يأتي بها في كل مكان وفي كل مسجد، وهذا الأظهر لم يرد في السنة تقييد. قد يقال في هذه الأحيان إذا علا وإذا نزل وإذا رأى راكبا أو سمع ملبيا أو في المسجد أو دبر الصلوات قد يكون ذلك في استحبابها أزيد، لكن الذي ورد هو العموم وأنه يلبي ويكثر ويرفع صوته فإذا أعيا ارتاح وهكذا. قال ويقطعها، نعم، بعد الزوال من يوم عرفة، وقيل عند الرواح إلى الموقف ويكف عنها. طيب هنا متى يقطع الحاج التلبية؟ عندنا حاج وعندنا معتمر، فهنا ذكر الحاج، المعتمر سيأتي لاحقا. متى يقطعها؟ قال يقطعها بعد الزوال من يوم عرفة، هذا هو المشهور في المذهب الذي نقله غير واحد من في مذهب مالك، أن الحاج يقطع التلبية يوم عرفة بعد الزوال، إذا زالت الشمس توقف عن التلبية، هذا نقله غير واحد من علماء المذهب. قال ابن الجلاب في كتابه التفريع إلا إذا كان أحرم بالحج بعرفة، يعني متى أحرم؟ أحرم في عرفة، فهنا لا يلبي ولا يتوقف عن التلبية عند زوال، بل إلى رمي جمرة العقبة، إلى رمي جمرة العقبة. والذي عليه جمهور العلماء أن الحاج يتوقف عن التلبية عند رمي جمرة العقبة، هذا الذي عليه جمهور العلماء عند رمي جمرة العقبة، وذلك لحديث ابن عباس عن الفضل أنه قال حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة، حتى رمى جمرة العقبة. الحديث رواه البخاري. وجاء في رواية عند ابن خزيمة فما زال يلبي، قال يلبي حتى يفرغ، إن النبي قطع التلبية مع آخر حصاد، رواية عند ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع التلبية مع آخر حصاد، وهذا اختاره الإمام أحمد في رواية وإسحاق ابن راهوية وأشار إليه ابن خزيمة، وهذا أظهر. متى يقطع الحاج التلبية؟ ليس عندما يبدأ رمي الجمرة بل مع آخر حصاد، يعني أثناء الرمي مع كل رمية يكبر مع كل حصاد، فإن تخلل ذلك مع الزحام طول جاز أن يلبي أثناء ذلك، جاز أن يلبي أثناء ذلك. نعم. وقيل عند الرواح إلى الموقف، هذا قول آخر في المذهب لكن المشهور هو الأول. ويكف عنها في الطواف والسعي، يكف عن التلبية في الطواف والسعي، هذا الذي نقل عن السلف وظاهر الحديث، لأن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتمر يعني فإذا بلغ عروش مكة يعني بيوت مكة توقف عن التلبية، توقف عن التلبية، هذا الذي يظهر من الأحاديث في صفة حجته عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي نقل عن السلف أنه يتوقف عن التلبية أثناء الطواف والسعي. قال سفيان بن عيينة ما رأينا أحدا يقتدى به يلبي حول البيت إلا عطاء بن السائب. كذلك روى ابن خزيمة عن عطاء قال كان ابن عمر يدع التلبية إذا دخل الحرم ويراجعها بعدما يقضي طوافه بين الصفا والمروة، بين الصفا والمروة، فإذا يكف عنها في الطواف والسعي. ويتشاغل بالدعاء. ماذا يفعل في السعي والطواف؟ الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: الطواف صلاة، غير أن الله أباح فيه الكلام، فلا تتكلموا إلا بخير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ونقل في الأثر أن عليه الصلاة والسلام كان يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحديث رواه أبو داود صحيح. فله أن يذكر الله وأن يدعو ويستغفر، وله أن يقرأ القرآن، وإن كان كره ذلك، كرهه مالك وأحمد وأجازه غيرهم، استحب ذلك الشافعي وابن المبارك وغيرهم. يتوقف عن التلبية في الطواف والسعي، ويشتغل في ذلك بالدعاء والذكر والاستغفار، وله أن يقرأ القرآن وغير ذلك. ولا يكثر منها إكثارا يخرجه إلى الإسراف، يعني يخرجه عن حد الاعتدال، كان يتعب نفسه أو يتضرر، لكن يكثر منها كما قال أبو حازم: تبح أصواته. فيكثر، إذا تاب توقف، والدين وسط، والدين لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا إجحاف، وسط بين ذلك. فإن قلل منها ولو مرة فلا دم عليه، فلا دم عليه. فإن لم يأتي بها جملة فعليه الدم. طيب، في مذهب مالك، في مذهب مالك أربع صور. طيب، إذا أحرم وترك التلبية يلزمه دم. إذا أحرم وترك التلبية زمنا يسيرا فعاودها لا يلزمه شيء. إذا أحرم وترك التلبية حتى أطال ثم لبى يلزمه دم. إذا أحرم ولبى ثم ترك فقولان، والمشهور عدم لزوم الدم، عدم لزوم الدم. والصحيح أنه لا دليل على لزوم الدم، والعلم عند الله تعالى. والاختيار أن يقتصر في إحرامه على النية في تعيين ما ينويه دون التلفظ به، هذا هو الاختيار. يعني لا يقول نويت الحج، التلفظ بالنية هذا من بدع العبادات. يقتصر على النية بقلبه، يترك التلفظ بما لوى، لأن حقيقة النية في القلب، إنما الأعمال بالنيات، من أعمال القلب المحضة لا دخل للسان فيها، وهذا هو المشهور وقول جمهور العلماء. لا يتلفظ. والاختيار يقتصر في حرام على النية في تأيين ما ينويه دون التلفظ به، لأن التلفظ بالنية من البدع. فالنية في قلبه، ما الذي يتكلم؟ يقول لبيك اللهم عمره، لبيك اللهم حجة، لبيك اللهم عمرة وحجة. أما نية نويت أنا حج أو نعتمر أو كذا، هذا في قلبه. وصفة الإحرام بالعمرة صفته بالحج، يعني الإحرام الذي سبق هو إحرام الحج. طيب، والمعتمر يحرم كما يحرم الحج كما سبق ذكره، إلا وقت قطع التلبية. متى يقطع المعتمر؟ المعتمر متى يقطع؟ فالمستحب للمحرم بها من بعض المواقيت أن يقطعها إذا انتهى إلى الحرم أو إلى الحرم، يعني إذا أحرم من ذي الحليفة أو الجحفة أو يلملم أو قرن المنازل أو ذات عرق، إذا أحرم من الميقات يقطعها عند أول الحرم، عند أول الحرم. أما المحرم بها من الجعرانة أو الجعرانة، متى يتوقف؟ إذا دخل مكة أو عند بيوت مكة. أما المحرم من التنعيم متى يتوقف؟ إذا رأى البيت. وقال بعض أهل المذهب عند دخول بيوت مكة، عند دخول بيوت مكة. وقال بعض علماء المذهب أن من أحرم من الميقات وكذلك من فاته الحج فإنه يتوقف عند الحرم، أما من أحرم بالحج فيقطعها عند بيوت مكة أو ابتداء الطواف. نعم. والصحيح في كل هذا أن المعتمر والحج على والحاج على حد سواء، فإنهما يقطعان التلبية عند بيوت مكة. قال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوقف عن التلبية إذا رأى عروش مكة أو قال بيوت مكة. حديث ابن عمر في البخاري. وكذلك كان يفعل ابن عمر. وما جاء غير هذا عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وأسامة بن زيد هي أحاديث ضعيفة لا تثبت أنه توقف لما دخل مكة أو توقف لما رأى البيت أو لما استلم الركن الأسود. هذه كلها أحاديث فيها ضعف لا تثبت، وبعضها الصحيح أنه موقوف، والذي جاء مرفوعا هو حديث ابن عمر في البخاري وابن خزيمة وغيرهما أن التوقف عن التلبية للمعتمر والحاج على حد سواء، إذا رأى بيوت مكة توقف، اشتغل بالتجهز للطواف والسعي، ثم المحرم المعتمر يحلق ويقصر، الحاج إذا خرج إلى الحج فيتوقف عن التلبية عند آخر حصات يرميها عند رمي جمرة العقبة كما سبق ذكره، والعلم عند الله تعالى. واضح؟ قال فصل: الإحرام يمنع الرجل 10 أشياء. هذه نسميها ماذا؟ محظورات الإحرام، تسمى محظورات، تسمى ممنوعات. هذه منعها النبي صلى الله عليه وسلم، قال المحرم لا يفعلها، وأدلتها واضحة وظاهرة. لبس المخيط كله، لبس المخيط كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عمر وكذلك جاء في حديث ابن عباس الصحيحين، حديث ابن عمر قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا الصراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. فالمخيط، ما هو المخيط؟ المخيط ليس المقصود هو المخيط، يعني هذا داخل فيه، يكون مخيطا ومحيطا مثل القميص والفنيلة والثبان والسروال والبرنس والعمامة، أن يلبسها دائرة على العضو فلا يجوز. أما إذا كان اتخذ القميص نزعه وسواه رداء جعله إزارا ستر به من سرته إلى ركبتيه، أو رماه على كتفيه على أنه رداء، ذلك جائز، فيمنع من لبس المخيط. المقصود المخيط المحيط، المخيط المحيط على صفة لبسه مثل القميص، أن يلبسه هكذا لا يجوز، لكن إذا نزعه صار مستطيلا لفه على أسفله أو رماه على كتفيه هذا جائز لا إشكال، وإن كان السنة أن يجعل رداء إزارا ورداء، والبياض هو السنة، البياض هو السنة إن كان يجوز غيره من الألوان. وتغطية رأسه ووجهه. طيب، لبس المخيط كله هذا باتفاق العلماء، وتغطية رأسه ووجهه هذا باتفاق أهل المذهب، هذا باتفاق أهل المذهب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الصحيحين أيضا: فالرجل الذي سقط من ناقته فوقصته، يعني دقت وداست على عنقه فمات، قال صلى الله عليه وسلم: كفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تحنطوا ولا تغطوا رأسه ووجهه، لا تغطوا رأسه في رواية، وفي رواية ولا وجهه، فنهى عن أن يغطى وجهه ورأسه. فإذا يمنع المحرم من تغطية رأسه ومن تغطية وجهه، ومن تغطية ماله وجهه. طيب، الآن موجود ما يوضع على الأنف أو على الفم، قد ينصح به أحيانا، ينصح به الأطباء خاصة في كثرة الجموع، في كثرة الجموع وقد يتأذى بعضهم من شيء، فهل يصح ويجوز أن يجعل هذا أو لا؟ إذا احتاج لذلك، إذا اضطر أو احتاج فلا بأس به إن شاء الله تعالى، إذا اضطر واحتاج فلا بأس به إن شاء الله تعالى. نعم. طيب، هنا ما يمنع منه الرجل، وسيأتي ما تمنع منه المرأة كالرجل إلا ما خصت به من أشياء. ولبس الخفين للحديث السابق، ولا يلبس الخفين، ولا يلبس الخفين ولا الخفاف إلا أن لا يجد نعلين، فليلبس خفين ليقطعهما أسفل الكعبين. الخفاف لا يجوز لبسها. فإذا لم يجد نعل عنده خف، الخف من جلد يلبس ويرفع يكون فوق الكعب، إذا لم يجد خفين نعلين لبس الخفين وقطعهما أسفل الكعبين. هذا جاء في حديث ابن عمر، وهذا مذهب مالك أنه ماذا؟ يقطعه. والصحيح أنه لا يقطعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل مكة خطب يوم عرفة كما جاء في حديث ابن عباس، وقال: ومن لم يجد إزار ورداء فليلبس سراويلات، ومن لم يجد خفين نعلين فليلبس الخفين، ولم يقل يقطعهما أسفل الكعبين. لا يلزم أن يقطعهما أسفل الكعبين. فما قاله عليه الصلاة والسلام بمكة بالمدينة يعني قال نسخ، وفي كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ولبس الخفين والشمشكين هو نوع من الجوارب، نوع من الجوارب مع القدرة على النعلين. ولبس الخفين والشمشكين مع القدرة على النعلين، إذا كان له نعلين، يعني إذا لم يجد النعلين مذهب مالك يلبس هذا ويقص تحت الكعب، لكن الصحيح أنه لا يقصه لحديث ابن عباس الذي ذكرناه. وحلق شعر رأسه وغيره من جميع بدنه، لا يمس شيئا من شعره، لأن كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث كعب بن عجرة الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام رآه فقال: ما كنت أرى أن الذي أصابك مثل ما أرى، ما كنتش نظن أنه القمل تكثر عليك، احلق رأسك. هل تجد رقبة يعني تحرر رقبة؟ قال لا. قال هل تجد شاتا؟ استغفر الله، عفوا. قال لا. قال صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. فحلق الرأس يمنع منه. قال وفي قوله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فقضاء التفث منه حلق الرأس. وجاء في منسكه عليه الصلاة والسلام أنه إذا أتم السعي بين الصفا والمروة يحلق رأسه، هذا المعتمر. وبالنسبة للحاج إذا رمى جمرة العقبة ونحر يحلق أو يقصر، فدل على أنه منهي عنه قبل ذلك. وحلق شعر رأسه وغيره من جميع بدنه. والطيب، الطيب أيضا يمنع منه، الطيب يمنع منه كما قال عليه الصلاة والسلام حديث ابن عباس في المحرم الذي مات، قال: لا تلبسوا، قال عليه الصلاة والسلام: ولا تمسوه بطيب ولا زعفران ولا ورس. وكذلك في حديث ابن عمر السابق: ولا تلبسوا ثوبا مسه ورس أو زعفران. الطيب يمنع منه كذلك، الطيب يمنع منه كذلك. وقص الأظفار، قص الأظفار هذا لم يرد فيه دليل على كل، وإن كان إجماع أو قول جمهور العلماء أنه يمنع من قص الأظفار، وحكى الإجماع على ذلك ابن المنذر، وروى ابن جرير بسنده إلى ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم، قال: التفث حلق الرأس وقص الظفر. فيفهم أنه أثناء الإحرام يمنع من قص أو حلق الشعر من أي وضع كان، ويمنع من قص الأظافر. وكذلك روى سعيد بن منصور بسنده إلى إبراهيم بن يزيد النخعي قال: كانوا يستحبون إذا أرادوا أن يحرموا أن يأخذوا من أظفارهم وشاربهم وأن يستحدوا، يعني حلق العانة، كانوا يستحبون ذلك، يعني أصحاب ابن مسعود، فهذا إجماع من أصحاب ابن مسعود، فدل على أنهم يمنعون من قص الأظفار أثناء الإحرام. نعم. وقول إبراهيم بن يزيد النخعي كانوا يستحبون يعني أصحاب ابن مسعود، روى ذلك ابن أبي خيثمة في تاريخه بسنده إلى إبراهيم بن يزيد النخعي قال: إذا قلت لكم كانوا يستحبون فهو الذي أجمعوا عليه. فهذا قول جمهور أصحاب ابن مسعود فيمنع قص الأظفار. وقتل القمل، قتل القمل لأن كعب بن عجرة كان القمل يتناثر عليه فلم يكن يمس، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعلك آذاك، لعلك آذاك، يعني هذا القمل. نعم. وقتل الصيد هذا بالإجماع: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وقال جل وعلا: أحل لكم صيد البر البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وعقد النكاح وكذلك الخطبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث عثمان بن عفان الذي رواه مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. لا ينكح يتزوج، ولا ينكح لا يزوج غيره، ولا يخطب، هذا مما يمنع منه كذلك. نعم، نكتفي بهذا والله تعالى أعلم. نعم. ذكرنا أن من السنة الملكية مقالة التلبية حرام، هل يلزمون الدم لمن طال فصله بينهما؟ أجبنا عنه ولا لا؟ أجبنا عنه. إذا نذر شخص بالحج ولم يحج من قبل حجة الإسلام فما يترتب عليه؟ هذا نذر أن يحج ولم يحج الفرض. الفرض شيء والنذر شيء، الفريضة يحجها والنذر يحجه أيضا، والعلم عند الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.